قال رحمه الله: ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار، الكلام لسه على صنعة الخط، تمام. قال: ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار وملكوا الممالك ونزلوا البصرة والكوفة واجتاحت الدولة واحتاجت الدولة إلى الكتاب، استعملوا الخط وطلبوا صناعته وتعلمه وتداوله، فافترقت الإجادة فيه واستحكم فترقت الإجادة فيه واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة من الإتقان، إلا أنها كانت دون الغاية. والخط الكوفي معروف الرسم لهذا العهد، فهتلاقين اللي هو ما هوش الدرجة العليا في الايه في الإتقان، عكس خطوط النسخ وخطوط الثلث وغيرها، والخط الديواني وغيرها من الخطوط اللي كان فيها تنميق وتدقيق أزيد بكتير من الخط الايه الكوفي. ثم انتشر، لكن الخط الكوفي نسبة الى الايه الى الكوفة يعني، تمام. فبيتكلم ان هو ديت كأنها بدايات الايه علم الخط يعني. ثم انتشر العرب في الأقطار والممالك، وافتتحوا إفريقيا والأندلس، واختط بنو العباس بغداد، وترقت الخطوط فيها إلى الغاية لما استبحرت في العمران، وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية، وخالفت أوضاع الخط ببغداد أوضاعه بالكوفة في الميل إلى إجادة الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء. واستحكمت هذه المخالفة في الأعصار إلى أن رفع رايتها ببغداد أبو علي بن مقلة الوزير، ثم تلاه في ذلك علي بن هلال الكاتب الشهير بابن البواب، ووقف سند تعليمها عليه في 100 وما بعدها. وبعدت رسوم الخط البغدادي وأوضاعه عن الكوفي حتى انتهى إلى المباينة. ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور بتفنن الجهابذة في إحكام رسومه وأوضاعه، حتى انتهى إلى المتأخرين مثل ياقوت المستعصمي والولي علي العجمي، ووقف سند تعلم الخط عليهم، وانتقل ذلك إلى مصر، وخالفت طريقة العراق بعض الشيء ولقنها العجم هنالك، فظهرت مخالفة لخط أهل مصر أو مباينة. وكان الخط الإفريقي المعروف رسمه القديم لهذا العهد يقرب من أوضاع الخط المشرقي، وتحيز ملك الأندلس بالأمويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة والصنائع والخطوط، فتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم لهذا العهد. حتى بتلاقي احنا كمشارقة لا نكاد نجيد قراءة الخطوط الايه المغربية او الخطوط الأندلسية. وطبعا شهير جدا ان العزل المبكر اللي حصل لبني أمية لدولة الداخل في الأندلس أدى إلى أنها تبقى حضارة متميزة بالكلية عن سائر الثقافات في بقية أقطار البلاد يعني. فتلاقي ليهم زي لوحدهم، وتلاقي حتى مدرستهم الفقهية المالكية مغيرة المدرسة الفقهية المصرية أو المدرسة اللي كانت في المشرق، وبتلاقي عادات وتقاليد إلى طبعا بعضها انتقل بعد كده إلى تونس وإلى المغرب في بعد سقوط الأندلس، لكن بقيت بقايا، وبتلاحظ إلى يومنا هذا وجود تمايز شديد في الثقافات يعني. وطمى بحر العمران والحضارة في الدول الإسلامية في كل قطر، وعظم الملك ونفقت أسواق العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجليدها وملئت بها القصور والخزائن الملوكية بما لا كفاءة له، وتنافس أهل الأقطار في ذلك وتناغوا فيه. فكان كل ملك يعظم العلم، وحتى الجاهل فيهم يظهر شرف العلم ويظهر ان هو حريص على العلم، وينتسخ ويستنسخ الايه المئات المخطوطات لخزانته الخاصة وكذا. ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت، تناقص ذلك أجمع، ودرست معالم بغداد بدروس الخلافة، فانتقل شأنها من الخط والكتاب والعلم إلى مصر والقاهرة، فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد اللي هو المماليك، العهد المماليك، وطبعا التاريخ يعني معروف لكم. وللخط بها معلمون يرسمون للمتعلم الحروف بقوانين في وضعها وأشكالها متعارفة بينهم، فلا يلبث المتعلم أن يحكم أشكال تلك الحروف على تلك الأوضاع، وقد لقنها حسا وحذق فنها دربة وكتابا وأخذها قوانين عملية فتجيء أحسن ما يكون. وأما أهل الأندلس فافترقوا في الأقطار عند تلاشي ملك العرب بها ومن خلفهم من البربر، وتغلبت عليهم أمم نصرانية فانتشروا في عدوة المغرب وإفريقية من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العهد، وشاركوا أهل العمران بما لديهم من الصنائع وتعلقوا بأذيال الدولة، فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفى عليه، ونسي خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما وصنائعهما، وصارت خطوط أهل إفريقيا كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها. فالخط الإفريقي القديم صار كالمندسر، وبقى اللي بيكتب به هو الخط الأندلسي اللي هو معروف شكله بنوع ما إلينا يعني. لكن الخطوط الإفريقية القديمة كانت أشد عسرا علينا، يعني البص على مخطوطات قديمة وكده هيقدر يميز الصعوبة اللي في الخط الإفريقي القديم عن الخط الأندلسي الحديث، والاثنين صعاب علينا. تمام، اللهم صل. وصارت خطوط أهل إفريقيا كلها على الرسم الأندلسي بتونس وما إليها، لتوفر أهل الأندلس بها عند الجالية من شرق الأندلس. وبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم يخالطوا كتاب الأندلس ولا تمرسوا بجوارهم، إذ إنما كانوا يفدون على دار الملك بتونس، فصار خط أهل إفريقيا من جنس خطوط أهل الأندلس، حتى إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الشيء وتراجع أمر الحضارة والترف بتراجع العمران، نقص حينئذ حال الخط وفسدت رسومه، وجهل فيه وجه التعليم بفساد الحضارة وتناقص العمران، وبقيت فيه أثار الخط الأندلسي تشهد بما كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن الصنائع إذا رسخت بالحضارة فيعصر محوها. فدوت بناء على الشرح باستفاضة، وهو فكرة إن الصنعة نفسها بتظل في تناقص ولكنها لا تنعدم بالكلية إذا كانت بلغت الدرجة العليا من الإيجاد، بل تبدأ تتناقص في جيل بعد بعد جيل، وما هذا إلا لقلة الاهتمام بالصناعة. الصناعة هنا مقصود بها الفن أو العلم أو الصنعة نفسها. وأقرب مثال لو نظرت مثلا إلى جيل أجدادنا، تمام، هتلاقيه كانوا فصحاء بنسبة كبيرة جدا، بيكتبوا رغم أنهم مش أزهريين أو كده، ولكنهم بيدرسوا على إيد أساتذة متمكنين في اللغة وغيرها، فبتلاقي يقل في كلامهم اللحن ويقل في كلامهم الكتابية، تمام، وقواعد الإملاء مظبوطة، خطوطهم حسنة في معظمها، لأن هذه الأمور كانت بتعلم بشكل صحيح أو بشكل متقن. مع الوقت بدأ التعليم يعني يتحول إلى صنعة تجارية، وأن المدرس بقى يجي ما هوش محضر درسه فيقول أي حاجة وما يعلمش الناس، فبدأت تظهر لنا بقى زي اللي بتتكتب زين والظهر اللي بتتكتب طه والكوارث الإملائية اللي بنقعد نشوفها على الفيسبوك ديت، تمام، وما هذا إلا لأن الصنعة نفسها في تناقص. ليه في تناقص؟ لأن ما فيش حد يورس لك الصنعة ويقعد يدرب إيدك ويصحح لك الخط، تمام، وكل جيل أسوأ من اللي قبليه، تمام، فبالتالي فده معنى ارتفاع العمران أو معنى التضحضر اللي بيتكلم عليه ابن خلدون. والمعنى التاني طبعا اللي هو ان زي ما قلنا المره اللي فاتت ان الاثار الماديه ما هي الا انعكاس للقيم الكامنه في النفوس، فبالتالي لو واحد بيغلط في القواعد الاملائيه بهذا الغلط الفاحش المتكرر اعرف ان هو لا يقرا اصلا. ليه لا يقرا؟ لان حتى لو اخطا في قواعد الاملاء فمفروض ان الصوره الذهنيه للكلمات تصحح له هذا الامر، تمام، وما اكثر الكلمات اللي احنا تعلمناها من القراءه مش قواعد الاملاء، ما حدش قاعد يملينا كل كلمه بتتكتب ازاي، فبالتالي احيانا ممكن الواحد يسهو او حاجه لما يكتب الكلام يبص فيه يلاقي فيه حاجه غلط فينتبه ان في كلمه مكتوبه بالايه بالخطا او كده، وما هذا الا لان المخيله او الصوره المنطبعه في النفس لها اثر في تصحيح الكلام يعني. فبالتالي ما تشاهده من فساد الخط وفساد الاملاء وفساد العلم وفساد الكلام ما هو الا نتيجه ان المصدر الذي ينبع منه هذه الاشياء فاسد في الاصاله. يعني ففصل بعد كده يعني الكلام لا تقريبا ما فيهوش زياده افاده، وبعد كده جاب منظومه في كيفيه الرسم او الخط طويله شويه بقروها. بعد نهايه المنظومه بيقول لك: واعلم ان الخط بيان عن القول والكلام، كما ان القول والكلام بيان عما في النفس والضمير من المعاني، فلا بد لكل منهما ان يكون واضح الدلاله. قال الله تعالى: خلق الانسان علمه البيان، وهو يشتمل بيان الادله كلها، لان البيان هو كل ما يبين للانسان، سواء كان يبين عن طريق اللسان او سواء كان يبين عن طريق الايه البنان او اللي هو القلم. فالخط المجود كماله ان تكون دلالته واضحه بابانه حروفه المتواضعه واجاده وضعها ورسمها، وكل واحد على حدته فتميز متميز عن الاخر. عندكم العباره ايه؟ متميز. طيب متميز عن الاخر صححوا، هي عندي فتميز عن الاخر، بس هي متميز عن الاخر. الا ما اصطلح عليه الكتاب من ايصال حروف الكلمه الواحده بعضها ببعض سوى حروف اصطلحوا على قطعها، مثل الالف المتقدمه في الكلمه وعلى الراء والزاي والدال والذال وغيرها، بخلاف ما اذا كانت متاخره وهكذا الى اخرها. ثم ان المتاخرين من الكتاب اصطلحوا على وصل كلمات بعضها ببعض وحذف حروف معروفة عندهم لا يعرفها إلا أهل مصطلحهم فيستعجم على غيرهم، وهؤلاء كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاء، كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح على غيرهم لكثرة الكتابة عليهم وشهرة كتابتهم وإحاطة كثير من ذويهم بمصطلحهم. فإن كتبوا ذلك لمن لا خبرة له بمصطلحهم في ذلك فينبغي أن يعدلوا عن ذلك ويتعمدوا البيان ما استطاعوا، وإلا كان بمثابة الخط الأعجمي لأنها بمنزلة واحدة في عدم التواضع عليه، وليس يعذر في هذا القدر إلا كتاب الأعمال السلطانية في الأموال والخيول، لأنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس، فإنه من الأسرار السلطانية التي يجب إخفاؤها، فيبالغون في رسم اصطلاح خاص بهم ويصير بمثابة المعمي الشفرة، وهو الاصطلاح على العبارة عن الحروف بكلمات من أسماء الطيب أو الفواكه أو الطيور أو الأزاهر، أو وضع أشكال أخرى غير أشكال الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة. وربما وضع حذاق الكتاب للعبور على ذلك لفك الشفرة يعني، وإن لم يضعوه أولا قوانين لمقاييس استخرجوها لذلك بمداركهم يسمونها فك المعمي، وللناس فيها دواوين مشهورة، والله العليم الحكيم. الكلام اللي هو بيقوله دوت إن ظهرت بين بعض الحرف أو بعض التخصصات لغة خاصة بهم، قواعد إملة خاصة بهم، زي ما من الدكاترة والصيادلة كده، تمام؟ ما يفهمهاش إلا إيه؟ إلا هم. تحاول أنت تقراها بالنسبة لك هي طلاسم، هي هندي، ما تفهمهاش. فبيقول فدوت مغتفر في حق أصحاب المهن وما بينهم من بعضهم، لأنهم بيحتاجوا إلى مراسلات سرية أو إلى إيه؟ أو إلى أمور لا يطلع عليها غيرهم، خاصة في الكتابات الحربية والكتابات اللي إيه؟ الخاصة. فأحيانا بيصطلحوا على قواعد إملة خاصة بهم نفسها، يشبكوا الكلام في بعض ويرسموه بشكل معين، فأنت إيه؟ بالنسبة لك هي شخبطة وبالنسبة لهم هم كلام له خاص. بيقول وبينبهنا هنا لوجود ظاهرة لطيفة وهي ظاهرة الشفرة القديمة يعني، تمام، إنها ظهرت عند بعض الاختصاصات زي كتاب الأسرار السلطانية، تمام، اللي بيكتبوا الحسابات وبيكتبوا الحاجات اللي ما ينفعش الناس تعرفها، فاخترعوا ما بينهم وما بين بعض شفرة، والشفرة دي أحيانا يحطوا لها قوانين معينة يستخدموها لفك الإيه؟ لفك الشفرة، ومنها ظهر فكرة فك الإيه؟ فك المعمي والكلام ده كله. وده بيفسر لك ان احيانا بعض هذه المخطوطات لما تقع في ايدي بعض الدجالين او في بعض الناس يبدا يروجها على انها ايه، خريطه كنز او طلسم لايه، لاستخراج الايه، الزئبق الاحمر من ايه، من بطن الجبل والكلام ده كله، ويبيعوها للناس باسعار ايه، باهظه، ويتوصلوا بها الى خداع الناس. فالنص دوت يعني مفيد جدا في معرفة تاريخ الشفرة، يعني إن هو ظهر في كثير من الصناعات، واللي عرفه إن هو قديم حتى قبل الإسلام، يعني حتى في بعض الحضارات القديمة الهيروغليفية وغيرها كانت لغة الكهنة، ما كانش غيرهم إيه يستطيع فكها أو يستطيع قراءتها بسهولة. فده ما يتعلق بالخط. الفصل اللي بعديه عن الوراقة، والوراقة هي بمثابة المطابع دلوقتي، يعني أقرب ما يكون المطابع. هي في الحقيقة مش المطابع بس، هي كانت الوراق كان بيقوم بمهمة مركبة من النسخ والتجليد والتدوين والبيع. فالوراق كده إجمالا كان نوعين، ففي وراق خصوصي، وده للعلماء الكبار. كان بعض العلماء الكبار يبقى ليه 10 وراقين أو عدد معين من الوراقين، فإذا شرع في تأليف الكتاب جلس الوراقون تحت رجليه أو في مجلسه بالمحابر وبالكتب، وأملى عليهم من لفظه الإيه؟ الكتاب. وده بعض الرسومات القديمة صورت بعض هذه المجالس في شكل الإملاء القديم يعني. فيظهر من الكتاب الواحد في لحظة واحدة 10 نسخ أو أكثر، تمام، على حسب ما يرتب له من الإيه، من الوراقين، على حسب اهتمام السلطان به وتوظيف الرواتب عليه وثراء يده ومكانته العلمية والكلام ده كله. واشتهر من الوراقين بعض الشخصيات، يعني زي غلام ثعلب، تمام، وزي كان مين من أئمة الحديث المشاهير، ابن سعد، تمام، ابن سعد كاتب الواقدي، تمام. ففي كثير من الأعلام يعني لو تتبعتهم هتلاقوهم كانوا في حقيقتهم وراق لإيه، لإمام كبير أو كده، بقى هو بعد كده راوي هذا العلم عنه أو ناقل علمه إلى الناس. فده الوراق الخصوصي. الوراق العمومي هو صاحب ديوان، صاحب مكتبة أو صاحب حنوت يعني، بيتفاوتوا بقى في الجودة وفي الإجادة وفي الحاجات دي كلها. أحيانا بيبقى تحت إيديه غلمان أو صنايعية يعني، صح التعبير، بيشتري الأصول يستنسخها وبيحتفظ هو بالأصول. فأنت مثلا عايز تشتري منه كتاب القانون لابن سينا، تمام، تروح معدي عليه، شيء من الاثنين، اما هو يكون محضر نسخه للبيع اصلا، ولكن الغالب ان هو ما بيبقاش محضر، فانت تطلب منه الكتاب ده فيقول لك فوت علينا كمان ايه، كمان شهر. لا، هم كانوا بيستنسخوا بصراحه، تمام، وبعدين يعني معاه بيبقى معاه صناعيه كتير يعني، تعدي عليه كمان شهر يكون صنع لك الايه، النسخه بتاعتك، استنسخها لك. ويتفاوتوا في الجوده والاجاده بناء على ما يبذلوه في الحصول على الاصول النفيسه، وما يبذلونه بعد ذلك في تصحيح الايه، النسخ ومعارضتها، لانهم احيانا كانوا هم اللي يقوموا بالمعارضه ديت، لكن الغالب انك انت اللي بتقوم انت بالمعارضه بعد كده على الشيخ، يعني انت بتاخد النسخه منهم وبعد كده بتبدا تقراها على الشيخ او على الايه، او على المعلم بتاعك، فتصحح نسختك. وظهرت مع الوقت طبعا علامات التصحيح وعلامات الضبط اللي اتكلم عليها القاضي عياض في الالماع، او اتكلم عليها ابن الصلاح في المقدمه بتاعته. وطبعا برضو على حسب جودة خطوطهم وعلى جودة ايه الورق اللي هم بيستخدموه، بل بدأ يظهر يعني اللي بيقرأ في المخطوطات التركية القديمة والكلام ده كله يلاقي بعض النسخ المخطوطات القديمة يكتب عليها كلمة يعني طبعا ما اعرفش نطقها ايه بالتركية، بس اقرب ما يكون الى بابانج، او كانت بتقابلنا صح كانت اسمها ايه بابانج او حاجة زي كده. فالناس بدأت تظن ان مع الوقت ان ده اسم ايه طلسم او عفريت، وبدأوا يحطوا احاجي على الكتب لا تأكل الورق لا تأكل الورق، ان الاسطورة بدأت تنتشر على الاذهان اللي هو ان دوت اسم عفريت بياكل الايه بياكل الورق، فده سبب هو تلف المخطوطات يعني. فبدأوا يعملوا له طلاسم معينه علشان، وهي في الحقيقه هي كان نوع من التوقيع، كان بيوقع الخطاطين على نوعيه ورق معين بيستجلب من مش فاكر من الصين ولا من الهند، عطري او يعني في حاجه عطريه شويه، فمن خاصيته انه بيطرد الحشرات، فبسبب ان الورق ده جيد يعني لا يسرع اليه الايه التلف، لأن الأوراق القديمة كلها كانت تصنع من النبات. فاللي عنده حتى كتب الحلبي القديمة والحاجات دي كلها ما بيعتنيش بيها يعني، بيلاقيها ممكن يفتحها مع الوقت في طبعا كائنين متوحشين أو ثلاث كائنات متوحشة، السوس والدودة والسمكة الفضية والفار طبعا الفار عدو عدو الإنسان الأول يعني. فالدودة دي يعني بتعمل حفر، عشان كده ظهر مصطلح اللي هو ايه فلان ده دودة كتب، يعني اللي هو بياكل الكتب اكل يعني، لان الدودة بتحفر انفاق مش مجرد بس بتعمل خروم. السوس بيحول الورق الى بودرة تمام، يعني تيجي تفتحه تلاقي الورقة بتنهار تماما يعني. والسمكة الفضية بتقرط تمام، بتقعد تنحط. الفار طبعا بياكل يعني، بتلاقي الكتاب ده عبارة عن شوية زبالة كده تحول الى زبالة. فديت صنعت الايه الوراقه اجمالا، اتصلت بها صناعات اخرى زي صناعه الحبر وصناعه المداد وصناعه الكاغد وصناعه الجلد وصناعه انواع الورق اللي هستخدموها يعني. ومن الفوائد اللي وقفت عليها مؤخرا بعد طلب يعادل حوالي 4 أو 5 سنوات الفرق بين الحبر والمداد تمام، فلان في كتب ادب المتعلم يقول لك اكتب بالحبر لا بالايه لا بالمداد، لغايه ما وقفت عليها في احد كتب الكيمياء القديمه فكان بيشرح الفرق ما بينهم. خلاصه ان الحبر اقرب الى الرصاص، المداد اقرب الى الرصاص، بيصنع من طبعا هو قاعد يشرح صناعه كل واحد فيهم فانت بتقدر تميز. فخلاصه المداد ان هو بيصنع من براده الخوص تمام، فهو اقرب الى مع مواد اخرى بيخلط بيها، عكس الحبر فالحبر بيصنع من مواد كيميائيه بتثبت في الايه في الورق والكلام ده كله. فعشان كده بدا يظهر التمييز ما بين الحبر والمداد، وده ما لم تفرق فيه المعاجم، يعني المعاجم تفتح الحبر يقول لك هو المداد، وتفتح المداد يقول لك هو الايه هو الحبر، وبينهما فرق لا محال. ودي قضيه يعني الشيخ ابو غده حتى توقف فيها، بيقول حاولت ادور فيها على كتب اللغه ما وصلتش لحاجه، وانا دورت فيها سنين طويله لغايه ما لقيتها بالصدفه في احد كتب الكيمياء القديمه. هو كتاب مش كيمياء، هو كتاب لاداب الوراقه تمام، يعني بيقول ازاي تطلع البقع من الهدوم، وازاي تعمل حبر ما يتمسحش، وازاي تعمل حبر سري، وازاي تعمل ايه رصاص بيثبت في الورق، او يعني مداد يثبت في الورق. يعني كانوا رايقين والله. لا مش فاكر حاجه لك اسمه، انا مصوره يعني، انا اتصور يعني، هو كتاب كان وسط مجموعه فصورته في المكتبه. طيب نقرا. قال: كانت العناية قديما بالدواوين العلمية والسجلات في نسخها وتجليدها وتصحيحها بالرواية والضبط، وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة وتوابع الحضارة، وقد ذهب ذلك لهذا العهد بذهاب الدول وتناقص العمران بعد أن كان منه في الملة الإسلامية بحر زاخر بالعراق والأندلس، إذ هو كله من توابع العمران واتساع نطاق الدول ونفاق أسواق ذلك لديها، فكثرت التواليف العلمية والدواوين وحرص الناس على تناقلهما في الآفاق والأعصار، فانتسخت وجلدت وجاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساخ والتصحيح والتجليد وسائر أمور الكتب والدواوين، واختصت الأمصار العظيمة بالعمران، وكانت السجلات أولا لانتساخ العلوم، وكتب الرسائل السلطانية والإقطاعات والصكوك في الرقوق المهيئة بالصناعة من الجلد لكثرة الرفه وقلة التواليف صدر الملة. فكانوا بيكتبوا على رقاع الجلد وعلى ورق الشجر وغيرها من الأمور كما نذكره، وقلة الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك، واقتصروا على الكتاب في الرق تشريفا للمكتوبات وميلا بها إلى الصحة والإتقان. ثم طمع بحر التواليف والتدوين، وكثر ترسيل السلطان وصكوكه، المراسلات ما بين الولايات وانتشار الايه الخطاب الخطابات ما بين الولاية على الامصار والايه والسلاطين. وضاق الرق عن ذلك، الجلود ضاقت عن مش هنقدر نجيب بقر وابل تحتمل ايه مثل هذه الكتابات الضخمه. فاشار الفضل بن يحيى بصناعه الكاخذ او الكاخذ، تمام الله هو كده ولا كده، هو كاخذ اصلها فارسي يعني هي اقرب الى النطق الفارسي يعني، لكن هي عربت فبقت يقال عليها الكاخذ الكاغد. وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان وصكوكه، واتخذ الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية، وبلغت الإجادة في صناعته ما شاء. طبعا كان في حضارات سبق المسلمين في صناعة الورق زي العراق وفارس والصين طبعا، فهم أخذوها يعني، فالواضح أنهم أخذوها من الفرس يعني أنها أقرب الحضارات إليهم يعني، لكن لا يبعد أنهم يكونوا استوردوها من أمصار شتى. ثم وقفت عناية أهل العلوم وهمم أهل الدول على ضبط الدواوين العلمية وتصحيحها بالرواية المسندة إلى مؤلفيها وواضعيها، لأنه الشأن الأهم من التصحيح والضبط، فبذلك تسند الأقوال إلى قائلها، والفتية إلى الحاكم بها المجتهد في طريق استنباطها. وما لم يكن تصحيح المتون بإسنادها إلى مدونيها فلا يصح إسناد قول لهم ولا فتية. فهنا إشارة لما هنتكلم عليه إن شاء الله لما نبدأ في الكلام على العلوم، إلى فكرة الإسناد واهتمامهم بإيه؟ بنسبة الكتب، وده هتلاحظه تقريبا إلى القرن السادس بدأ يتلاشى، من القرن الخامس يضعف ان الاثر كل اثر يدون يحرص المدون على ذكره بالايه بالاسانيد. ترى الخطيب البغدادي اي حدث تاريخي بينقله بايه باسناده، تقرا في كتبه في علم المصطلح الحديث اي قول بينسبه الى قول من ائمه التابعين او المشايخ المتاخرين يحرص على ذكر اسناده، بل حتى ابن الصلاح في أمليه بتلاقيه بيميل إلى ذلك، ويبدأ الأمر يتلاشى شيئا فشيئا من القرن الخامس تقريبا إلى أن يضمحل تقريبا في القرن السادس، فبقى العزو فقط إلى الكتب، وبدأت تندثر فكرة إسناد الأقوال، واكتفي بإسناد الدواوين الكبيرة، يعني أن هو روى الخطيب البغدادي في سند، وانت بقى روح دور على الخطيب البغدادي. لكن المتقدمين كلهم هتلاحظ ان ما من قول في كتبهم في الغالب الا وتلاقيه بايه بيسنده حتى اهل الادب، وحتى مش اهل الحديث فقط يعني، واهل الفقه وكله. من معرفة صحيح الأحاديث وحسنها ومسندها ومرسلها ومقطوعها وموقوفها من موضوعها، قد ذهبت وتمحضت زبدة ذلك في الأمهات المتلقات بالقبول عند الأمة، وصار القصد إلى ذلك لغوا من العمل. فده اللي بيشير لنا إليه، إن هو خلص الكتب موجودة، فنعم من لما أقول لك النص في كتاب الأم روح بقى واثق أنت من كتاب الأم، لكن بقى أن أنا أقعد أذكر لك سندي لكتاب الأم بقى نوع من اللغو، خاصة مع طول الأسانيد يعني، إن دلوقتي بقى أسنادنا بيوصل لعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين وخمسة وثلاثين، فمش معقولة كل مسألة أروح رصص لك صفحتين أسناد علشان أقول لك إيه سطر. لكن الكتب متلقاة بالقبول وموجودة، فبالتالي بقى يكفي الإيه الإحالة عليها. ولم تبقى ثمرة الرواية والاشتغال بها إلا في تصحيح تلك الأمهات الحديثية وسواها من كتب الفقه للفتية وغير ذلك من الدواوين والتواليف العلمية، واتصال سندها بمؤلفيها ليصح النقل عنهم والإسناد إليهم. فهنا ابن خلدون بيشير إلى فلسفته اللي هيأتي الكلام عليها في علم مصطلح الحديث، أنه بيرى أن عملية الإسناد في عصره القرن الثامن والتاسع، لأنه ميت أول القرن التاسع يعني، فقدت أهميتها إلا في صحة فقط النقل، يعني أنك أنت يعني مش صحة النقل، صحة النسبة، أن يحق ليك إذا كان ليك إسناد ساعتها يحق ليك الرواية عنه، أما إن لم يكن لك إسناد فيخشى عليك من الإيه من التقول عليهم، لكن الأهم عنده من وجهة نظره هو تصحيح الكتب. يعني تصحيح الكتب يعني معارضة النسخ والتوثق من صحة العبارات والكلام ده كله، اللي هو يشبه عمل المحققين في زماننا دوت يعني. وحنتكلم على الموضوع ده بشيء من التفصيل أكتر لما نيجي نتكلم على علم الحديث في القسم الخاص بالعلوم يعني. وكانت هذه الرسوم بالمشرق والأندلس معبدة الطريق، معبدة الطرق واضحة المسالك، ولقد نجد الدواوين المنتسخة لذلك العهد في أقطارهم على غاية من الإتقان والإحكام والصحة، ومنها لهذا العهد بأيدي الناس في العالم أصول عتيقة تشهد ببلوغ الغاية لهم في ذلك، وأهل الآفاق يتناقلونها إلى الآن ويشدون عليها يد الضنانة. فلما يبقى معاه نسخة بإيه غالية أو نسخة نادرة تنسب إلى حد يعني بيظن بها ظنا شديدا يعني. ولقد ذهبت هذه الرسوم لهذا العهد جملة بالمغرب وأهله لانقطاع صناعة الخط والضبط والرواية منه بانتقاص عمرانه وبداوة أهله، وصارت الأمهات والدواوين تنتسخ بالخطوط البدوية، لأن ظهرت هنا فكرة أن الناسخ جاهل، فبقى عبارة عن إيه بينقل الشكل فقط فلا يفقه ما يكتب، فبدأ يظهر فكرة التحريفات الشديدة في الإيه في الكتب زي دار الكتب العلمية كده تمام. هو عبارة عن إيه، عنده الكتاب فراغه تمام، أنت مش فاهم أنت بتكتب إيه تمام، فيطلع لك أي حاجة تمام، خده معك 10 مجلدات يعني صفح كتير تمام. ينسخها طلبة البربر صحائف مستعجمة برداءة الخط وكثرة الفساد والتصحيف، فتستغلق على متصفحها ولا يحصل منها فائدة إلا في الأقل النادر. بل من طرائف المصحفين والنساخ يعني أنه أحيانا إذا استعجمت عليه الكلمة يزيدها عجمة، يعني يروح رسمها كده بعقدة بحيث اللي هو إيه هي كلمة صعبة، فأنت اللي هو يعني إيه تقعد تقلبها شمال ويمين، وهو أصلا مش رسم حاجة، هو رسم شكل كلمة تمام، فعلشان بس ما يبانش ان في بياض في كلامه وان هو يكون اسقط بعض الكلمات يعني. وده برضو من قرأ في المخطوطات حلال البلاوي دي كلها تمام يعني. حتى في بعض المطبوعات على نفس الشكل والله يعني، في مطبوعة كده ممكن برضو اصورها لكم، كتاب يعني الراجل كان يعني ابيات شعرية والحاجات دي كلها هي اقرب الى الطلاسم تمام. مثلا فبيت شعر وللفؤاد وجيب تحت أبهره تمام، راح مدخلها في بعضها كده مطلع كلمة عجيبة مش عارف ايه بختنصر مش عارف حولها لحاجة كده لا يعني خارجة تماما عن السياق، هو بيكتب خلاص تمام، وتقعد انت تسهر فيها الشهر والاسبوع وتتهم نفسك وفي الاخر تكتشف ان هو ايه كتب اي كلام. وأيضا فقد دخل الخلل من ذلك في الفتية، فإن غالب الأقوال المعزوة غير مروية عن أئمة المذهب، وإنما تتلقى من تلك الدواوين على ما هي عليه. وتبع وهنا ظهرت فكرة الكتب المعتمدة وعدم الكتب المعتمدة زي كلامهم على المحيط البرهاني، فذكروا أنه هو غير معتمد وقالوا علة عدم اعتماده وعدم تداوله في أيدي النسخ في أيدي العلماء حتى دخله التصحيف والاضطراب، بحيث بقى لا يوثق فيه بعض النقلات اللي فيه انك انت، وخاصة اذا كانت شاذة او كانت ايه نادرة. فعلشان كده ظهرت قضية هل يجوز الاعتماد في الفتية على كتب العلم فقط ام لا، وتكلم عليها الامام النووي في اول المجموع، وتكلم عليها الامام القرافي في بعض كتبه، وقال اذا كان الكتاب مشتهر ومتداول بين العلماء زي القدوري في مذهبنا وزي المنهاج عند الشافعية أو بعض كتب الإمام النووي، فساعتها يجوز الاعتماد عليها لأن شهرتها وتواردها أغنى عن التصحيف فيها. أما إذا كان الكتاب نادر فلا يؤمن التصحيف فيها، فتفهم الحكم فينقل الحكم إليك غلط. وبصراحة يعني كثيرا ما أرى في كتب فقه بالذات طبعات يعني حديثة وكده تداخل الزمارة نفسها ما شاء الله، ده سيبوه يمكن ربنا يهديه ويحضر. أحكام فقهية كارثية يعني، إن لا اللي هو لا يجوز يكتب لك يجوز ويحذف لا تمام، وأنت تروح تروح تركب الزحليه بقى تمام. يعني الموضوع في غايه الخطوره، لانك لو اعتمدت على هذه الكتب بلا صنعه فقهيه حتقع في كوارث يعني. وتبع ذلك أيضا ما يتصدى إليه بعض أئمتهم من التأليف لقلة بصرهم بصناعته وعدم الصانع وعدم الصناعة الوافية بمقاصده. ولم يبق من هذا الرسم إلا أثارة بالأندلس خفية بالإمحاء أو حفية بقى عندكم بالحاء. في حاجة أقدر أساعدك فيها؟ وهي على الاضمحلال، فقد كاد العلم أن ينقطع. إحنا متصور، تعالى تأخذ صورة معي. فقد كاد العلم أن ينقطع بالكلية من المغرب، والله غالب على أمره. الله إيه؟ غالب على أمره. ويبلغنا لهذا العهد أن صناعة الرواية قائمة بالمشرق، غالبا والله أعلم يقصد الشام، لأن يعني حاولت أدور في فهارس علم الرواية، يعني الرواية اللي ظهروا في عصر ابن خلدون في المشرق الأقصى اللي هم السلاجقة، ما وقفتش على شخص زيبالي يعني، وإلا فكانت الرواية منتشرة في زمانه في الشام يعني. وتصحيح الدواوين لمن يرومه بذلك سهل على مبتغيه لنفاق أسواق العلوم والصناعة كما نذكره بعد، إلا أن الخط الذي بقي من الإجادة في الانتساخ هنالك إنما هو للعجم وفي خطوطهم. وأما النسخ بمصر ففسد كما فسد بالمغرب وأشد، والله غالب على أمره. قلب على مصر. بقيت آخر صنعة نتكلم عليها إجمالا لأنها مش تخصصي، فنقول لكم يعني مش هنقرأها كلها علشان هي مش تخصصي يعني، فنعدي عليها إجمالا، وهي صنعة الغناء. صنعة الغناء هو مجموع من اللحن والشعر والأداء. اللحن فرع من الفلسفة تمام، ويلحق بالرياضيات من الفلسفة تمام. فهو يذكر ابن سينا في الشفا في قسم الرياضيات، وفي ثاغورس من أوائل من تكلموا على السلم الموسيقي وعلى النغمات وغيرها. وهو في الحقيقة يعني اللي هيقرأ واللي يخلق على الحاجات ديت كلها في كتاب السماع الكبير للفارابي، طبعته دار الكتب والوثائق السنة اللي فاتت في مجلدين، أو يقرأ القسم دوت في الشفا في المجلد الثاني، أو غيرها بقى من الكتب اللي ألفت في الموسيقى القديمة. هي باختصار لأنها جزء من الرياضيات، لأنها مبنية في الحقيقة على فكرة الاهتزازات والأوتار، والسلم الموسيقي ما هو إلا نسب رياضية ما بين درجات الفايبريشن هي الاهتزازات تمام. فبالتالي فحطوا نسب للصوت لا يخرج عنها، وبين كل نسبة ونسبة درجة معينة بيحسبوا ان دوت درجة في السلم في السلم الموسيقي. فبالتالي النغم نفسه ما هو إلا عملية رياضية، وبدأوا يتكلموا على فكرة تقطيع اللحن، والإيقاع هو عبارة عن الوحدة الزمنية ما بين النغم والنغم الآخر، وبدأوا يتكلموا على فكرة التلذذ وما هو اللحن المقبول وما هو الجمال في اللحن وما هو المرذول فيه، وبدأوا يتكلموا على فكرة الطبع وان الحدة والرخاوة والشدة والجهر والمعاني دي كلها، واستفادوا في هذا الكلام بما يعني يبكي على حالنا الآن في معرفة الأشياء. قال: هذه الصناعة هي تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، توقع على كل صوت منها توقيعا عند قطعه فتكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض على نسب متعارفة. ديت هي فكرة الإيقاع. فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات. وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب ليكون صوت نصف صوت وربع آخر وخمس آخر وجزء من أحد عشر من آخر، اللي هو النسب ما بين الصوت. فهو الصوت بيقوله من يعني من حيث البقاء أو لزمن محسوس بيسموه نغمة. فالنغمة هي حركة الوتر أو حركة الآلة أو كده مع ملاحظة بقائها لمدة معينة زمنية، فدي بيسموها إيه؟ نغمة. أما اجتماع النغمات نغمتين فأكثر فدوت بيسموه بعد، واجتماعها في بعد آخر بيسموه لحن، وملاحظة النسب والفروق بينها بيسموها إيقاع، إلى آخر الكلام اللي بيتكلموا فيه يعني. واختلاف هذه النسب عند تأديتها إلى السمع يخرجها عن البساطة إلى التركيب. وليس وده خدوا بالكم من الكلام ده من المعاني اللي لقطها لما الغزالي في كتاب السماع وهو بيتكلم على إباحته، تمام؟ فبيقول ما وجه تحريمه، ينبغي إذا هتحرمه يبقى ينبغي عليك تحريم صوت الطيور وصوت والكلام وغيرها، لأن حقيقة النغم في الحقيقة رياضيا وفلسفيا وهندسيا ما هو إلا الأصوات، تمام؟ الأصوات الإيه؟ تمام، الأصوات المركبة. مش عايز مساعدة؟ توديك كتف أقعك. الأصوات مركبة على شكل إيه؟ على شكل معين. فمش هتفهم وجه قياسه ده الا لما تفهم الايه الكلام اللي بيذكره هنا ابن خلدون او بيذكره الفلاسفه، انهم لاحظوا اصلا ايه هو الصوت عباره عن ايه، هو حركه الهواء وحركه الاهتزاز، وهو نفس المبحث اللي اتكلم عليه المتكلمين في مبحث الكلام النفسي وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصوت والحرف، لان حقيقه الصوت هو ايه الاهتزازات اللي بتحدث في الهواء او غيرها من الايه من الامر. طبعا يعني المقطع اللي هيهمني كان بعض الحاجات الفلسفيه هعلق عليها يعني. وقد فبيقول وليس كل تركيب منها ملزوزا عند السمع، بل تراكيب خاصه هي التي حصرها اهل علم الموسيقى وتكلموا عليها كما هو مذكور في موضعه. يبقى في قوانين بيعتبروا بناء عليها ان اللحن ده ناشز او اللحن ده سيء بناء على خروجه عن النسب كما سياتي بعد قليل. وقد يساوق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات. يبقى اللحن هو هو الصوت نفسه، فمخرج الصوت هو نفسه التلحين، تمام؟ فبيقول أحيانا بيساوق النغم باستخدام آلات معينة بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات، إما بالقرع أو النفخ في الآلات تتخذ لذلك فتزيدها لذة عند السمع. فمنها لهذا العهد بالمغرب أصناف، منها المزمار يسمونه الشبابة، وهي قصبة جوفاء بأبخاش في جوانبها، هي نفس الناي بتاعنا، بأبخاش في جوانبها معدودة، يعني حفر تمام في جوانبها معدودة، ينفخ فيها فتصوت ويخرج الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأبخاش، ده هي البزبوز بتاعها دوت أو البوز بتاعها، ويقطع الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا على تلك الأبخاش وضعا متعارفا حتى تحدث النسب بين الأصوات فيه وتتصل كذلك متناسبة، فيلتذ السمع بإدراكها للتناسب الذي ذكرنا. وشرح مجموعة آلات بقرب وصفها لأنه يعني مش هنبني عليه حاجة، لغاية ما الفقرة الأولها ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء، يعني حوالي صفحة تقريبا، أنا قفزت صفحة تقريبا، يعني هو شرح العود وشرح الحاجات يعني اقروها ما فيهاش أصلا صعوبة. ولنبين لك السبب في اللذة الناشئة عن الغناء، وذلك أن اللذة كما تقرر في موضعه هي إدراك الملائم. ده تعريف الفلاسفة للذة. يعني ايه؟ بيقولوا ان الطبع له اعتدال في الطباع او في النسب، فكل ما لائم الطبع فهو اقرب الى اللذة. يعني ايه؟ يعني مثلا الطبع لا يميل الى الحرارة الزائدة ولا الى البرودة الزائدة، فالطعام الملتز هو ما كان على درجة من مقاربة طبع البدن في في الايه في في الحرارة. تمام. الصوت مثلا في درجة معينة الطبع ينفر منها وهي الحادة، وطبقة الطبع برضو ينفر منها وهي الضعيفة جدا او كده، وبرضو الغلظة والسماء كل ديت. فكل زيادة عن ملائمة الطبع، وهنا لا يقصد به كمان مجرد الإدراك بس، بل هم خدوا الفلاسفة خدوا من ذات الكلام الإنساني والصوت الإنساني حطوا منه معيار للملائمة، فكان أقرب الأشياء ما كان على شكلة أو على درجة الصوت الإنساني. فكل ما ارتفع ارتفاعا فاحشا عن الصوت الإنساني تمام كالصياح أو كده فهو مذموم، وكل ما انخفض فهو كالهمس برضو مذموم. فبالتالي فالآلات الحادة اللي بتثير في ذهنك في سمعك ضوضاء أعلى من مستوى الكلام الإنساني العادي بدرجة معينة بيعتبروها إيه؟ غير ملائمة للطبع، فينفر منها الطبع، وبذلك بيفسروا الإيه؟ فكرة اللذة. تمام. وطبعا مبحث اللذة من المباحث الفلسفية القديمة اللي فيها كلام كتير، هل هي النافع ولا هل هي الملائم للطبع ولا هل هي العدل والصواب، دي كلها مباحث الفلاسفة القدامى اتكلموا فيها يعني، والمعاصرين ايضا يتكلمون. لكن ابن خلدون طبعا مش على الفلسفة السينوية او الفلسفة الارسطية، قال هي ادراك الايه الملائم. والمحسوس انما تدرك منه كيفية، فاذا كانت مناسبة للمدرك وملائمة كانت ملذوذة، واذا كانت منافية له منافرة كانت مؤلمة. فالملائم من الطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجها، وكذا الملائم من الملموسات. الخشن قوي مبغوض، والناعم بزيادة قوي برضو ايه غير مستحسن. وفي الروائح ما ناسب مزاج الروح القلبي البخاري، فتلاقي في ارواح روائح يعني ايه تدوخك، وروائح تانية تلاقيها تنشطك وتحملك على الايه على الانتباه، لانه المدرك واليه تؤدي الحاسة. ولهذا كانت الرياحين والازهار العطريات احسن رائحة واشد ملائمة للروح لغلبة الحرارة فيها التي هي مزاج الروح القلبي. واما المرئيات والمسموعات فالملائم فيها تناسب الاوضاع في اشكالها وكيفياتها، فهو انسب عند النفس واشد ملائمة لها. عشان كده الالوان الفقعه مثلا او الالوان الصاخبه تمام، تلاقي العين بتنفر منها وبتايه وتصيبها زغلاله كمان من ايه من شدتها. فعشان كده مثلا احسن اللباس دايما هو ما تناسقت ايه الوانه وتدرجت الوانه، فلا تنفر الايه العين منه ولم تتكاثر فيه الالوان تكاثرا فاحشا يعني. فهو انسب عند النفس وأشد ملائمة لها. فإذا كان المرئي متناسبا في أشكاله وتخاطيطه التي له بحسب مادته، بحيث لا يخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كمال المناسبة والوضع، وذلك هو معنى الجمال والحسن في كل مدرك. تمام. فدوت مبحث فلسفي مهم. طبعا برضو مبحث الجمال من المباحث الفلسفية المهمة جدا إلى في علم الفلسفة، وهل الجمال نسبي ولا هل هو مطلق، وهل وإذا كان إذا كان هو مطلق فما هو معياره. فالفلاسفة اليونانيين والسينويين والمدرسة الأرسطية بترى طبعا أنه هو ليس بنسبي وإنما هو مطلق، وإطلاقه بملائمته للإيه أو بكماله ومناسبته للإيه للوضع. فبيقول فده معنى الجمال والحسن. كان ذلك حينئذ مناسبا للنفس المدركة فتلتذ بإدراكها بإدراك ملائمها. ولهذا نجد العاشقين المستهترين في المحبة يعبرون عن غاية محبتهم وعشقهم بامتزاج أرواحهم بروح المحبوب. يقول لك ده أنا دايب فيك، ويقول لك إيه يعني أنا وفلان واحد، والكلام ده كله لكمال الإيه الاختلاط. ومعناه من وجه آخر أن الوجود يشرك بين الموجودات كما يقوله الحكماء، فتود أن تمتزج بما شهدت فيه الكمال لتتحد به. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن يدرك الكمال في تناسب موضوعها هو شكله الإنساني، فكان إدراكه للجمال والحسن في تخاطيطه وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى فطرته. فيلهج كل إنسان بالحسن من المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة. والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة، وذلك أن الأصوات لها كيفيات من الهمس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك، والتناسب فيها هو الذي يوجب لها الحسن. فأولا أن لا يخرج من الصوت إلى ضده دفعة. فهما بيقولوا إن يعني معلش هنطول 5 دقائق كمان أو 7 دقائق عشان نختم الفصل. فقالوا إن اللذة هي ظهور شيء بيميل إلى الطبع مع سرعة زواله فيشتاق إليه الطبع مرة أخرى، إذ لو استمر لمجه الطبع. يعني إيه؟ تخيل أنت لحن يعني نغمة حلوة ولكن اتصلت ما فيش تقطيع ليها، فهتتحول إلى أشبه بالصفارة أو أشبه بالطنين المستمر ينفر منه اللحن، في حين أنه لو أنا عملت لك الحركة دي على الوتر بس لالتز الطبع بها. فلاحظوا ان في معنى وهو ملائمة الطبع حصلت مبكرا وزالت مبكرا، فبحصولها مال الطبع لشدة ملائمتها لا وبزوالها عنه اشتاق اليها فالتز بها. فقال لك لان المفارق ملزوز، يعني لو لم يبقى لايه، لو بقي لما التز، تمام؟ فسرعة ذهابه دوت وديت له خاصية اللحم، سرعة ذهابه هو أن النفس بتميل إلى إيه؟ إلى طلبها. عشان كده تلاقي الملحنين القدامى الصنباطي والناس دي كلها يقعد يقرر لك الإيه؟ المقطع لما الناس تسقف له جامد وتعيد أو تطلب منه الإعادة أو أم كلثوم أو الناس دي كلها، لأنهم كانوا بيفهموا في معنى كلمة المغنى أو معنى كلمة الطرب، فهو بيعيدها ليه؟ لأنها سرعة ذهابها كأن النفس تشوقت إليها كأنها لم تقبضها أو لم تستحوذ عليه، فتطلب منها الإعادة لحصول الإيه؟ لتكرر الالتزاز مرة أخرى على الإيه؟ على النفس. الكلام ده قد يبدو في رفاهية أو طرف فكري يعني اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لكن في الحقيقة أنا راجل يعني بميل إلى مدرسة أرسطو إن برضو في التربية وفي التكميل، اللي هو إن ما لم تدرك أوجه الكمال في كل شيء تمام سيبقى في طبعك نقص، تمام؟ فيعني أرسطو هو اللي دخل لنا فكرة الدروس الموسيقية أصلا. يعني طبعا دلوقتي حصة التربية الموسيقية اللي احنا ما بقاش فيه أصلا آلات موسيقية في المدرسة ولا بقى فيه مدرسة موسيقى ولا أي حاجة، ولكن هي في الحقيقة مبنية على فلسفة أرسطو، إن هو قال إن هو لابد من استخدام الموسيقى في تربية الإيه؟ الناشئة لتعويدهم على قيمة الجمال، لأنه لن يدرك، لن تتهذب نفسه في إدراك حقائق الأشياء والجمال إلا بتعويده على الجمال منذ الصغر، تمام؟ فعشان كده دخلوا فكرة التدبير المنزلي وفكرة يعني الفلسفة التعليمية دي أصلا بتاعت التدبير المنزلي للبنات والزراعة للولاد والتربية الموسيقية والمعاني دي كلها، ده نص كلام أرسطو أو عين كلام أرسطو في كتبه خاصة كتاب السياسة. لكن كالعادة كل حاجة اتخذت وفرغت من مضمونها فما بقينا نجهل الأشياء. فدلوقتي أحيانا بنقعد نسمع حاجات نشاز وحاجات سيئة وحاجات منفرة ونظن أنه هو يعني مش عارفين. أهم من مميزات العلم وخاصة الفلسفة أنه بيديك مسميات للأشياء، فتستطيع التعبير عما تجده في نفسك من القبح او من الاستحسان، وتضع يدك على موضع الخطأ فين او موضع الفساد فين، فان اردت الاصلاح بعد كده او اردت الارشاد تعرف تبرهن على كلامك ولا ايه ولا تعجز. يعني ودي اهم خاصيه من خصائص الفلسفه. لا، مقتضى الوسط الإنساني، الاعتدال الإنساني. فإن فسد اعتداله هو هيستلذ بالنشاز فيقع على انحراف في الطبع، بيسموه ساعتها الفلاسفة انحراف في المزاج، مزاجه منحرف، تمام؟ يعني منحرف يميل إلى عكس الطبيعي، كمان يميل إلى أنه يستلذ بالضرب أو يميل إلى أنه يستلذ بالحار من الطعام، تمام؟ فيقوله ده انحراف في المزاج، يعني غالبا في خلل في تركيبتك، تمام، ادى ان طبعك بيميل، لانهم بيروا الفلاسفه القدامى ان كل الموجودات بتميل الى استكمال نفسها من الخارج، فبالتالي طلبك للشطه مثلا ده دليل على ضعف او يعني قله الطبع الحار في طبعك، يعني اللي هو مثلا ممكن نعبر عنه في لغتنا المعاصره انخفاض الضغط مثلا او ايه او الحاجات دي كلها، لكن هم لانهم كانوا بيرون انك انت مركب من الطبقه الاربعه بتمتزج امتزاجات بدرجات معينه، فالنفس لما تميل الى طعام معين وتبالغ فيه، الطعام ده مش معتاد مش وسط، تمام، فده لا يكون الا لافتقارها الى ايه، الى النقص فيه، فيفسروا مثلا ميل الى الصخب، تمام، لشدة الروح الحيواني زي ما مر بينا في أول الكتاب خالص وهو بيتكلم على الغناء في الحمام وعلى حركة الأفارقة وكسرة رأسهم، إنه بيقول إن شدة بسبب حرارة الجو يتصاعد البخار الحيواني إلى آخر الكلام اللي اتكلم فيه ساعتها وعلقنا عليه بما يليق ساعتها، فبيروا إن ده دليل على حصول انحراف شوية في اعتدال الطبع بسبب حرارة الجو، وده يفسر لك ليه أحيانا في موسيقات معينة بتستخدم أو بتسمع عند تعاطي المخدرات، وفي موسيقات معينة الناس بترقص عليها أو إذا سمعتها بتبدأ تترقص تلقائيا وبتبدأ تتحرك، تمام، لكن المعتاد اللي عند الفلاسفة اللي هم يستخدمها في التربية اللي هو ما يعبر عنه بالكلاسيكيات دلوقتي، تمام، في الموسيقى. ما الجمال هو الطبع المعتدل بين الجميع. لا، ما هو ساعتها ده مش هيسميه جمال، الفيلسوف ما يسموهش جمال، النسبي ده ما يسموهش جمال، إدراكه ساعتها ليه ده نسبي، ده جمال خاص ناشئ من انحراف خاص مش تبعه، لكن الفيلسوف عنده حد جدا في الفلسفة القديمة عكس الفلسفة الحديثة عكسها تمام، فالفلسفة القديمة وظيفتها هي الحسم، تمام، الفلسفة الحديثة وصفتها هي الشك، تمام. فناخد آخر فقرتين، فبيقول تفسير الالتزاز ألا يخرج من الصوت إلى ضده دفعة، فعلشان كده يبدأ الإيقاع أو اللحن يتدرج شيئا فشيئا إلى أن يدخل في شدته، ما يبدأش مرة واحدة بالآلات الضخمة العظيمة والحاجات دي كلها، بل بتدريج ثم يرجع كذلك اللي هو الختام، تمام، وكذا إلى المثل، بل لابد من توسط المغاير بين الصوتين، وتأمل هذا من استقباح أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج، فإنه من بابه مستشزرات أو الكلمات اللي فيها بيجتمع الكاف يعني حتى الكلمات في قراءتنا للقرآن، حتى الكلمات اللي بيبقى فيها تفخيم وترقيق وراء بعض بتلاقيها ثقيلة على اللسان، وتلاقي عادة إيه يا إما التفخيم بيطغى على الترقيق، يا إما الترقيق بيطغى على الإيه؟ على التفخيم. وثانيا تناسبها بالأجزاء كما مر أول الباب، فيخرج من الصوت إلى نصفه أو ثلثه أو جزء من كذا منه، لأن في نسب رياضية ما بينهم، على حسب ما يكون التنقل مناسبا على ما حصره أهل صناعة الموسيقى. فإذا كانت الأصوات على تناسب في الكيفيات كما ذكره أهل تلك الصناعة كانت ملائمة ملزوزة. ومن هذا التناسب ما يكون بسيطا ويكون الكثير من الناس مطبوعين عليه لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة، كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمثال ذلك، وتسمى العامة هذه القابلية بالمضمار، وكثير من القراء بهذه المثابة يقرؤون القرآن فيجيدون في تلاحين أصواتهم كأنها المزامير، فيطربون بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم، ممكن ما يكونش هو دارس إيه؟ موسيقى. ومن هذا التناسب ما يحدث بالتركيب، فبيقول فالتناسب أحيانا بيكون تلقائي وده البسيط، أما التركيب فده صناعي، وليس كل الناس يستوي في معرفته، ولا كل الطباع توافق صاحبها في العمل به إذا علم، وهذا هو التلحين الذي يتكفل به علم الموسيقى كما نشرحه بعد عند ذكر العلوم. وقد أنكر مالك رضي الله عنه القراءة بالتلحين وأجازها الشافعي رضي الله عنه. وليس المراد تلحين الموسيقى الصناعي، أنك أنت بقى في آلات ورا شغالة، فإنه لا يبتغي لا ينبغي أن يختلف في حظره، إذ صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل وجه، لأن القراءة والأداء يحتاج إلى مقدار من الصوت، يتعين أداء الحرف من حيث إشباع الحركات في مواضعها ومقدار المد عند من يطلبه أو يقصره وأمثال ذلك. والتلحين أيضا يتعين له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة التلحين، فاعتبار أحدهما قد يخل بالآخر إذا تعارضا، وتقديم التلاوة متعين فرارا من تغيير الرواية المنقولة في القرآن، فلا يمكن اجتماع التلحين والأداء المعتبر في القرآن بوجه. يعني بيقول انك انت في درجة معينة لازم تجيب بها مدود معينة من الصوت علشان يبقى أدائك كمغني صحيح. نعم. وفي نفس الوقت قانون الرواية بيمنعك، تمام، فبتلاقي في حروف المغنين يمدوها، تمام، ما هيش بحروف مد، تمام، في حين ان القارئ ملتزم بدرجات الايه المعينه، لكن اللحن اللي بيتكلم عليه هو انك انت تطول في المد درجه معينه، تمطط في الحرف وهو ليس من حروف المد، بحيث انك انت تجيب بيه الطبع المناسب، وده اشبه ما يكون بقراءات التجويد البطيئه، قراءات التجويد البطيئه اللي هي بتاعت العزة، تمام، اشبه ما يكون، بتلاقي فيها تمطيط للحروف على غير قانون التجويد، تمام، بخلاف التلاوه. فده هو اللي وقع الاختلاف فيه، تمام، ليه؟ لانك انت مطيط في حروف ما هيش موضع للايه للمط، انت طلعت الفاء بالتصوير البطيء وطلعت الواو وغيرها الى اخر، وعمد الحركات 6 حركات انت بتمدها ما شاء الله بالايه بال14، تمام. الا اجازوه قالوا ان هو القوانين دي كلها نسبية، يعني اذا كانت قراءتك بطيئة فمد 6 حركات عندك هيبقى مش مقدار فرد الاصبع وبسطه، ده هيبقى مقدار فرد 5 اصابع، لانهم بياخدوا نسب ما بين الايه ما بين الحروف. نختم بس الكلام عشان الوقت. وإنما المراد في اختلافهم التلحين البسيط الذي يهتدي إليه صاحب المدمار بطبعه كما قدمناه، فيردد أصواته ترديدا على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره، فيقول لك أنت بتقرأ بمقام السيكا، بتقرأ بمقام نهاوند، بتقرأ بمقام حجاز أو غيره. هذا هو محل الخلاف، والظاهر تنزيه القرآن عن هذا كما ذهب إليه الإمام رحمه الله، الإمام مالك، يعني لأن القرآن هو محل خشوع بذكر الموت وما بعده، وليس مقام التزاز بإدراك الحسن من الأصوات، وهكذا كانت قراءة الصحابة كما في أخبارهم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لقد أوتي مزمارا من مزامير داود، فليس المراد به الترديد والتلحين، وإنما معناه حسن الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق بها. طبعا المسألة خلافية، فأهل الصنع في القراءة بيقولوا إن ما من قارئ وهو يقرأ على لحن شئت ما بيت، لأن الألحان طبيعية، فأنت لو قرأت تلقائيا كلام قراءتك مش هتخرج عن أحد مقامات الإيه الموسيقى، تمام. فبالتالي فبيقولوا فلا محل للإيه للإنكار، لأن الموسيقى للطبع أشبه بدرجات الصوت ليه، فزي ما إن في درجات معينة لا يخرج عنها الصوت الإنساني، ففي مقامات محصورة لا يخرج عنها الأداء الإنساني. فبالتالي قالوا يبقى منع الناس من القراءة بالألحان هو تكليفهم بما لا يطاق. ليه تكليفهم بما لا يطاق؟ لأنك أنت ما من أداء إلا وهو على وفق إيه مقام، غلط ما في الأمر هتقرأ حزين فهتلاقي نفسك بتجيب مقام الصبا مثلا، أو بتقرأ فريحي فهتلاقي نفسك بتجيب مقام آخر وهكذا، تمام. فتحرير الخلاف، طبعا في رسائل ألفت في قراءة القرآن بالألحان، والمقصود بالألحان هنا بقى مش الأدوات الموسيقية، وإنما مراعاة قوانين النغم من الإطالة ومن التدرج في الأصوات والعلو والانخفاض وغيرها، وهي مسألة جدلية. تصويرها بهذا الأمر بهذا الشكل اللي صوره به الإمام ابن خلدون فيه نظر شوية، لأنه هو كأنه حصر القضية في الخشوع، هي القضية مش في الخشوع ولا في عدم الخشوع، وإنما في ملاحظة طبيعة الصوت الإنساني. نعم أنا بتحفظ على قضية معينة وهي إدخال المسميات على القرآن. يعني إيه؟ يعني مثلا تلاقي الساوند كلاود كله عبارة عن إيه؟ مقطع للشيخ الحصري من مقام نهاوند، مقطع مش عارف للشيخ ما عرفش مين، مقام صبا، مقام مش عارف حجاز. مع صحة هذا الأمر في ذات الواقع، في ذات الأمر يعني هو في الآخر قرأ فوافق هذه القراءة أو كان متعمد، مش دي قضيتنا، لكن في الآخر هذه المصطلحات هي علم على فن الموسيقى، فيكون من تنزيه القرآن عدم تسميته بهذه المسميات، كما لا يقال أني قرأت القرآن بإيقاع، أو كما لا يقال أني قرأت القرآن بنغم، أو حتى وإن كانت هذه الكلمات تعبر عن حقيقة حاصلة بذات الأمر تلقائي، ولكن ينبغي ملاحظة التأدب في المصطلحات. عشان كده قالوا لا يقال على القرآن وزن، وزن الآية، ليه؟ تأدبا معه حتى لا يشبه بالإيه؟ بالشعر، واصطلحوا على أنهم يسموها فاصلة. تمام، فينبغي ملاحظة فقط هذا الإيه؟ الجانب. وطولنا عليكم، نختم المرة الجاية إن شاء الله هذا الفصل ونبدأ في الكلام على العلوم.